وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ف وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان صدق الله العظيم.